لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أبي رحمه الله في أبواب المعاملات قال: الشركة. هذا الباب من أهم الأبواب، لأن كثيرا من الناس يتولون عقد أنواع من عقود الشركات، أو يكون بينهم أملاك مشتركة، فلا بد فأن يكون هذا نوع من الشركة، شركة الأملاك. فهذا كله يقتضي فقه هذه المعاملة ومعرفة ما فيها ضروريا، حتى لا يقع الإنسان في الحرام ومطالبة غيره بما ليس له أو التقصير فيما عليه. قال: تعرفها الشركة هي الاختلاط، ده لغة. ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين أو المتشاركين، يعني المتشاركين أو المتشاركين حسب العدد في رأس المال والربح. هذا تعريف يعني قاصر على نوع من الشركات، لأن هناك أنواعا من الشركات لا يكون فيها ابتداء رأس مال، وإنما يوجد ربح بالأبدان أو الوجوه بعد ذلك. هذا التعريف عند الأحناف. مشروعيتها هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب يقول الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. دي شركة في الأملاك، بل المواريث كلها تدل على الشركة في الأملاك، وذلك لأنهم كل منهم يكون له نصيب. شركاء في الثلث إنما ذكر هؤلاء خصوصا لأنهم متساوون في هذا الثلث، الذكور مثل الإناث، وهو إرث الكلالة إذا كان له إخوة من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني كل الذكور والإناث كما دلت عليه الآية في أولها، يعني في أول ذكر الكلالة، حيث قال: فلكل واحد منهما، من الأخ والأخت من أم، السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه شركة الأملاك. في الحقيقة حينما يكون هناك آخرون وترك الميت أعيانا فهم شركاء، أو ترك أموالا فهم قبل القسمة شركاء في جميع المال حتى يقتسموا الميراث على وفق شرع الله عز وجل. الأجزاء العينية هم فيها شركاء، فأصبحوا شركاء جبرا، ليس لأحد منهم اختيار في ذلك، لأن الشرع ملكهم الإرث إجبارا، لا يفتقر إلى قبول منهم، بل في لحظة موت مورثهم أصبحوا مالكين هم للميراث، بعد موته مباشرة أصبحوا مالكين للميراث. قال: هذا في الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى عن داود عليه الصلاة والسلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والخلطاء هم الشركاء. وإن كانت الآية في الخلطاء أعم من الشركة أو غيرها. من يختلطون ببعض، لكن هنا اختلاط في الأموال. قال: وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. جهة أنه ثالث الشريكين في أنه يفعل شيئا هو البركة، هو المباركة لهما والحفظ لهما والتوفيق، فإذا خان أحدهما الآخر نزع الله البركة ونزع التوفيق خاصة من الذي خان. إسناده فيه ضعف ولكن معناه صحيح. وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين. هذا قد وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه، فلا بد أن يكون مشروعا، وأجمع العلماء على هذا، ذكر ذلك ابن المنذر. طبعا كلمة الشركة في الحقيقة دخلت فيها المضاربة، لأنها نوع من الشركة بدن ومال، ولكن الشركة في اصطلاح الفقهاء مختصة بأنواع الشركات الأربعة المعروفة عندهم كما سيأتي. وإن كان في الحقيقة أن عقود المشاركات عموما لها قواعد مختلفة عن عقود البيوع والإيجارات، ولذلك كان لابد من فهمها. يعني بندخل في عقود المشاركات المساقاة والمزارعة، لا نقصد أنها شركة يعني بالاصطلاح الفقهي، لكن نقصد أن بابها في الأحكام والقياس عليها أبواب الشركات، بل الشركات فيها أحكام مأخوذة من المزارعة ومن المساقة، كعدم جواز اشتراط أحد الشريكين قدرا ثابتا من المال، وهذا منطبق على المضاربة وعلى الشركة بأنواعها، وهو مأخوذ من المزارعة. هذا الإجماع مستند إلى قياس صحيح لا يختلفون فيه، في أن المزارعة إذا اشترط أحدهم بقعة معينة، مساحة معينة تكون له، فإن هذا يكون شرطا باطلا، وعند الجمهور تكون المزارعة باطلة. قال: أقسامها. الشركة قسمان: القسم الأول شركة الأملاك، والقسم الثاني شركة العقود. يبقى شركة الأملاك أشياء يمتلكها عدة أفراد هم شركاء فيها، إما باختيارهم كأن اشتروا شيئا معا، اتفقا على أن يشترياه معا، أو وهبهما شخص معا كما سيأتي. شركة العقود شيء ينشئوه ابتداء هم، وليس عن عين ملكوها، لأن دي هتتجاب من أموال الشركة أو الأعيان، لكن هم ابتداء بيعقدوا عقد الشركة ابتداء قبل أن يتملكوا الأعيان مشتركة. شركة الأملاك وهو أن يتملك أكثر من شخص عينا، عين يعني حاجة موجودة من غير عقد، هي إما أن تكون عقد بينهما، إنها هيبقى ممكن عقد الهبة ده عقد بس مش بينهم هما الاثنين، ده واحد وهب لهم مثلا، أو واحد وهب الثاني جزءا ليصبح شريكا له، هذا بينهما، لكنه ليس شرطا أن يكون بينهما. يقول: هي إما أن تكون اختيارية أو جبرية. فالاختيارية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبله، لأن هنا التملك مفتقر إلى القبول. لو واحد وهب لي هبة وأنا رفضتها، أو وصية وأنا رفضتها ورددت المال إلى الورثة، فهذا شيء يرجع إلى اختياري. لأجل ذلك كانت هذه شركة أملاك اختيارية، فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. قال واحد قبل ما يموت العربية بتاعتي وصية لفلان وفلان وهي في حدود الثلث فأقل، فتنفذ الوصية بموته وقبول الطرفين ذلك، تصبح هذه السيارة مثلا ملكا لهما جميعا. طبعا شرط أن لا يكون هذا وارثا، أيهما لا يكون وارثا. قال وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما، شركة ملك أو شركة أملاك. والجبرية هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا. بل أولانية شركة أملاك اختيارية، لما اشتروا حاجة مع بعض أو وهبت لهما معا فقبلا معا. أما الجبرية التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية، دون أن يكون لهما أو لهم فعل في إحداث الملكية كما في الميراث، فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم وتكون بينهم شركة ملك جبرية. بمجرد موت المورث تصبح الأعيان والأموال شركة بينهم جميعا حسب أنصبتهم هم تملكوها رغما عنهم. وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه، لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر، فكأنه أجنبي. طب لو النصيب مشاع، أقصى حاجة يقدرها يعملها يبيع نصيبه هو مشاعا، يبقى الجديد هو اللي دخل شركة ولازم يعرض على الأول، لأنه هناك إيه شفعة، يعني يعرض على صاحبه أنني أريد أن أبيع نصيبي مشاعا، لكن ما يقدرش يبيع البتاع على بعضه ولو أنا بعت الشقة بعت العربية، لا ده أنتوا شرعية ده هيبقى باطل، لأن هو تجاوز فباع نصيب صاحبه مع نصيبه، وهذا ليس حقا له. يقول طب ما ننفذهاش في النصيب بس والشريك يجي مشاع، الشريك ما ارتضاش ان هو قصدي المشتري ما ارتضاش ان هو يخش شريك، ده اشترى العين على بعضها، ولذلك قلنا ببطلان هذه الايه هذا العقد اللي هو عقد البيع دون اذن صاحبه. شركة العقود وهو ان يعقد اثنان فاكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح. هو حدد الأنواع اللي جاية، في بعضها سيظهر أنها لا تكون شركة في المال كشركة الأبدان. شركة العنان تنفع عنان وعنان، من عنا الشيء للشخص إذا عرض له، يبقى عنا لكل واحد منهما شركة الآخر. وقيل مشتقة من عناني الفرس إذا تساويا، شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه. فين دي؟ جاية اهو. ركنها الإيجاب والقبول، فيقول أحدهم لأحد الطرفين شاركتك في كذا وكذا، ويقول الثاني قبلت. حكمها أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها، والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه، والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان، والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة. يبقى أوسع مذهب في ذلك مذهب الايه الحنفية، وإن كان الحنابلة أكثر منهم توسعا عدا هذه الشركة شركة المفاوضة. طب نبقى إذن خلصنا من ذلك إن النوع المتفق عليه على جوازي بين الأئمة الأربعة هو العنان، لأن الشافعية أبطلوها كلها إلا الإيه؟ إلا شركة العنان. شركة العنان هو أن يشترك اثنان في مال، في مال لهما على أن يتجر فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح، فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من مال الآخر، ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولا دون شريكه اللي هيتصرف، ويجوز أن يتساوي في الربح كما يجوز أن يختلف حسب الاتفاق بينهما. فإذا كانت ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال، مش هتبقى بيتفق على إن الخسارة في حد من المشاركين هيدفع فيها أكثر من رأس ماله. عشان كده المضاربة شركة، أحد الشريكين دفع صفر رأس مال وعمله فقط هو الايه الذي شارك به في المضاربة، ولذلك اتفق أهل العلم على أن المضارب لا يخسر مع عدم التفريط إلا جهده، ومع التفريط يضمن ما فقد وما خسراه من رأس المال، ويكون تكون الخسارة في هذه الحالة على صاحب رأس المال. فالأصل في هذه الشركة هي دي الشركة المتفق عليها، وهتأتي شروطها، وشروطها أن تكون الأموال حاضرة، يعني لازم ساعة ما يتفقوا تبقى الفلوس موجودة، ما يجيش واحد يقول هسدد رأس المال من الأرباح بتاعتي، لأن دي أنت كده ما عملتش إيه مشاركة برأس المال، أنت كده بقيت مضارب ما بقيتش إيه شريك. أما شركة المفاوضة هي المساواة، سميت باعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف، قيل هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف. بيقول هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية: التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. فلو كان أحد الشركاء يملك 100 والآخر يملك دون ذلك فإن الشركاء لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة. يعني عايز يقول ده حاجة الناس كلها بتتعامل بيها دلوقتي، عدم المساواة. الشركات النهاردة أسهم كتيرة، واحد بيشتري سهم واحد، فالمفاوضة دي شركة بهذا الشرط ليست صحيحة هذا الاعتبار. الشرط الثاني التساوي في التصرف، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ، لأن الصبي محجور عليه والبالغ مأذون له في التصرف، فلازم يكونوا متساويين. التساوي في الدين، فلا تنعقد بين مسلم وكافر. اللي أبطلوها ليه؟ يعني الحنابلة أبطلوها لهذه الشروط. التساوي اللي أجازها الأجاز إن هم طالما تراضوا على كده فهذا هو الذي إيه؟ اشترطوه على أنفسهم، وإلا فهي شركة عنان ذات شروط خاصة. العنان بنقول إن هم بيجيبوا الفلوس ويشتركوا مع بعض مع اتفاق في تفاوت المال والعمل، جواز التفاوت. فلو إنهم قالوا لا إحنا لازم كلنا نبقى قد بعض وتصرفاتنا زي بعض وديننا زي بعض، مع ان الشركات التانية لا يلزم فيها ذلك. الرابع ان يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه، فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الآخر. يعني يكون واحد له حق البيع حق التوقيع والتاني ملوش، يقول لا ما تنفعش، لازم يكون كل منهم له حق الشراء حق البيع حق التوقيع على كل العقود. فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه، يطالب بعقده صاحبه ويسأل عن جميع تصرفاته. وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي، وقال الشافعي إذا لم تكن شركة مفاوضة بلا باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا، لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله. طبعا أكثر حد متشدد في العقود الشافعي، لأنه يرى أن العقود مبناها على التوقيف، يعني ما يقول أنه لازم يأتي من الشرع دليل يدل على جواز ذلك، فإذا لم يرد في الشرع صيغة تدل على الجواز لم تصح. الجمهور يحملون، والحنفية عندهم ذلك لكن أجازوا هذه، الجمهور قالوا العبرة بالمعاني لا بالمباني، فلا نحتاج إلى نصوص في الشرع تدل على جواز هذا العقد طالما دل على جواز مثله بالتوسع في المعنى المقصود. ولذلك أجازوا شركات لم يرد نص الشرع فيها، ورد مثله وقاسوا عليه بقية ذلك. هما القولين دول في الحقيقة عند التطبيق العملي متقاربان، يعني الحقيقة إن كل العقود يا إما قديمة أو مستحدثة لها أصل دل الشرع عليه على جوازه أو بطلانه. استقراء ما وجد في الشريعة من أدلتها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس هيخلي جميع العقود اللي هتستحدث هيبقى لها شبه. يعني البنوك فيها قدر من الشركة مش كده، وقدر من المضاربة، ولذلك هي عقد جديد ما كانش موجود، لأن الشركاء نفسهم مش عارفين بعضهم، بس مفوضين واحد يقبل إدخال غيرهم في الشراكة وفي صفة الاتفاق كويس كده، وعليه مسؤولية معينة في ذلك. المهم إن هذا الأمر بندور عليه دول أشبه شيء في إيه؟ الشركة والإيه؟ والمضاربة. أصحاب الأسهم دول شركاء، وأصحاب الودائع دول إيه؟ مضاربين، يعني هم أصحاب رأس مال في المضاربة، والبنك مضارب، ولذلك هنطبق عليهم أحكام الشركة والإيه؟ والمضاربة. عشان كده العلماء كلهم اتفقوا على أن جعل مبلغ ثابت للشركاء أو للمضاربين لأصحاب رأس المال أو للعامل هو البنك مبلغا ثابتا يبطل هذه المضاربة ويجعلها ربوية. جابوها منين العلماء؟ وكان في بنوك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما احنا قلنا أن دي العقود دي هترد إلى أشباهها، فاللي بيحتج دايما بأن ده عقد جديد ماشي كأنه ينفي القياس، ولو نفى القياس يبقى هيبطل الشركات، لأن هذا الأمر مبناه على القياس الصحيح. عشان كده لو اشترط شيئا ورد الشرع في مثله بعدم جوازه، ولو بدليل الإجماع، وقلنا دليل الإجماع لسه قايلين دلوقتي إن هو مأخوذ من القياس على ما ورد في السنة في المزارعة الفاسدة من أن يشترط أحد الطرفين صاحب الأرض أو المزارع أن بقعة معينة له، فهذا يبطل المزارعة. أخذ منه العلماء أن المضارب إذا اشترط يعني مبلغا ثابتا دون نظر إلى الربح والخسارة سواء كان صاحب رأس المال أو العامل فإن ذلك يفسد المضاربة، قياسا على الإيه؟ على المزارعة وعلى المساقاة، فلذلك التي وردت فيها النصوص وإن لم ترد في المضاربة، لأن احنا عارفين أن المضاربة أصلا لم يرد بها نص مباشر إلا أنه إجماع صحيح يجزم بأنها قد فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضارب بمال خديجة، وهذا مستفيض جدا. إذن كانت المضاربة معلومة وبالتأكيد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد بها نص خاص. طب جابوا أحكامها منين؟ جابوا أحكامها من القياس على ما ورد. ولذلك قلت لكم ان الطريقين دول اللي بين الشافعي والحنفية وبين الشافعي وبين المالكية والحنبلة في قضية العقود، ان الاصل ان انا هدور على نص شرعي ولو ما لقيتش هحكم بالبطلان، او ان انا هدور على هقول الاصل الجواز ما لم يرد الشرع بخلافه. يعني المالكية والحنبلة قالوا اي عقد جديد هيبقى جائز ولو لم نتكلف ورود الشرع بمثله، هيكون ورد حاجة تانية ونقيس عليها، مش لازم تكون دي جد بنفسها. وده اقرب طبعا، لان المضاربة زي ما قلنا ما جاتش في الشرع نصوص تدل ايه عليها الا ان الاجماع انعقد. طبعا الشافعية عندهم طالما الاجماع وجود يبقى هو ايه ده دليل لوحده، وكذا القياس عندهم هيبقى دليل لوحده، يعني دليل صالح للاستدلال. هم عندهم ان في حاجة ما وردتش خالص يبقى يكفيني الاستدلال بانها لم ترد. الحنبلة والمالكية هيقول لا احنا مش هيكفينا ذلك، كونها ما وردتش هندور في اللي ورد شبهها مش زيها بالظبط ونقول ايه الاوصاف المؤثرة في الجواز او المنع، لان احنا متفقين ان الشريعة شملت جميع انواع المعاقدات حلالها وحرامها، الحلال احلته والحرام حرمته. طب واللي هيجي جديد هيبقى عندنا شبهه ومثله ومتفق معه في الوصف المؤثر والعلة فيما ورد في الشريعة، فما فيش حد هيعرف يقول لنا ده عقد جديد حلال، ما حدش يدور لي على قياسات توافق او تخالف زي ما بتوع جواز الربا في الاوراق النقدية يقول لك الاوراق النقدية دي ما كانش لها نظير ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا يجوز التعامل بها بيعا وشراء، طالما البيع حلال يبقى خلاص هنقول له الاوراق النقدية دي زي الذهب والايه والفضة، لان العلة فيها في ذلك انها اثمان للاشياء. الناس زمان كانت بتتعامل بتشتري بالذهب والفضة الدراهم والدنانير مش كده، دلوقتي الناس بتتعامل بالايه بالجنيه والدولار والريال واليورو ونحو ذلك من المعاملات. حد بيقول للناس انا لازم اتأكد ان البنك المركزي الامريكي عنده دولارات ذهبية تعبر عنها هذه الورقة من 60 سنة 55 سنة ألغيت ذلك حتى في الدول الكبرى أقوى الاقتصادات. يعني إحنا مثلا نقول من 100 سنة كان الأمر ده عندنا، وبعد يعني أزمنة يعني من برضو قبل حتى سنة 1970 واختفى البديل او الغطاء الذهبي للعملة. لو حد عنده جنيهات قديمة قوي قوي، انا شفتها يعني بس مش موجودة دلوقتي، كان الورقة قد كده اهو، يقال اعطوا حامل هذا السند مبلغ جنيه مصري واحد، مصري جنيه مصري ده من ذهبي، يروح البنك كان يديله جنيه انجليزي وقرشين ونص، لان الورقة دي الجنيه المصري وزنه ذهبا كان اكتر من الجنيه الانجليزي. الجنيه الانجليزي كان يمثل 97.5 وزنا من الجنيه الذهبي المصري اللي مش موجود دلوقتي. كل انه لو قلت اشتريت جنيه ذهب هتروح تشتري ايه؟ اللي 8 جرام بالضبط اللي هو الانجليزي. لكن هم زمان كان الجنيه المصري اللي الغطاء الذهبي راح بقى كان اتقل من الجنيه الايه الانجليزي. فالغرض المقصود ان احنا هنقول الاوراق النقدية ما كانتش موجودة، لكن هنردها الى ما هو ايه مثلها. فلو العلة والوصف المؤثر فيها واحد هنقول بالربا فيها اللي هو ربا التفاضل زي ما بنقول في الذهب والفضة، وحنبني كل الاحكام. وان كان كثير من العلماء قال ان العلة قاصرة على الذهب والفضة، الا انهم لما وجدت الفلوس طبقوا على الفلوس نفس العلة. الفلوس دي جمع فلس، كانت قطع نحاسية كان بداية الأوراق النقدية، فكانوا بيعملوها من النحاس عشان يفكوا الدرهم، عشان الدرهم كان تقيل بالنسبة لهم، فأصبحوا يتعاملوا بالإيه بالفلس كأنها مأخوذة من الإفلاس، إن المفلس هو اللي بيستعمل إيه الحاجات اللي هي مش فضية ولا ذهبية، اللي هيستعمل النحاس. وصلت دلوقتي لغاية الورق في حد ذاته ليس له ايه قيمة، ملوش القيمة دي، ولكن اصبح بتعارف الناس على الاستعمال كذلك. الغرض المقصود ان كلمة عقد لم يرد الشرع بمثله ما هوش حجة عند الحنابلة والمالكية. بيقولوا مش لازم يجي الشرع بمثله بالضبط، ولكن ننظر في الأوصاف المؤثرة فيه وفي العقود التي وردت بدرجة ما تشبهه. هيقولوا ده يشبه شركة العنان بنوع من التغير اليسير غير المؤثر. يقول تحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فيه من غرر وجهالة، وما ورد في الحديث من الحديث فاوضوا فإنه أعظم للبركة، وقوله إذا تفوضتم فأحسنوا المفاوضة، إنه لم يصح شيء من ذلك. طيب هم التانيين بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما وردت شركة العنان، فإذا اتفقوا على إن رأس المال زي بعض، هم اللي اتفقوا يبقى يلزم ذلك، واتفقوا على تمام التفويض في البيع والشراء، ما هو ده جائز في شركة العنان مع عدم اشتراط ذلك. بس لو اشترطوه مش هيغير، يعني ايه اللي هيحصل طالما هم توافقوا على ان احنا كلنا بنشترك في نفس الدرجة؟ شركة العنان اوسع منها، بيقول له يجوز ان انتوا الاثنين تتصرفوا، ويجوز واحد يتصرف، ويجوز واحد يبقى له حق التوقيع بالبيع والتاني يكون له حق التوقيع بالشراء والعكس، ويجوز الاثنين يكونوا من حقهم. فاذا هم اتفقوا على ان الجميع متساوين في جميع الحقوق وفي جميع الالتزامات، وكل منهم فوض الاخر تفويضا يجعله مثله مع المساواة في ذلك، فهذا ليس فيه مانع. صفتها عند الامام مالك هي ان يفوض كل واحد منهما الى الاخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه الا بما يعقدان الشركة عليه. يعني مش بيفوضوا توكيل رسمي عام في كل املاكه، ده بيقول له احنا اشتركنا في 200,000، انت 100 وانا 100، واحنا بنتصرف فيهم، اللي يبيع يلزم الطرف الثاني، اللي يشتري يلزم الطرف الثاني، وكلانا مشتركين في المسؤولية والتصرف، ولا يشترط المفاوضة ان يتساوى المال ولا أن يبقى أحدهما ولا أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة، إن البعض اشترط ذلك وليس بصحيح. وده الجزء الثاني ده ما ينطبقش على الشرط الأول اللي هو التساوي في المال. فده ده عند بعض المذاهب اللي أجازت اللي هم الحنفية، وليس ذلك عند المالكية. المالكية بيقولوا ينفع يبقوا يعني كأنها هتبقى شركة عنان أقل شروطا، بس في المال فقط. والله أعلى وأعلم. الوجوه معناها أن ما فيش رأس مال، بس هيشترهم على الذمة، وكل واحد منهم ذمته تلزم ذمة الآخر. شركة الأبدان ناس بتشتغل بعرقها بجهدها مشتركين في الناتج، يعمل ده شوية زيادة ده شوية قليلة، احنا متفقين ان الناتج العمل احنا هنطلع الرملة دي ماشي كده ب 500 جنيه في 5 تنفار كل واحد 100 جنيه. هتلاقي واحد سريع شوية طلع 6 مرات، واحد تاني بطيء طلع 5 مرات، واحد بيقدر يشيل بيملى الغلق جامد وزيادة، واحد تاني ما يقدرش بينقصه، بس هم تراضوا على ان هم شركة بالايه بالابدان. معانا كده؟ دي خلاصة الايه انواع الشركات. شركة الوجوه معناها زي قلنا لهم وجه، ما فيش رأس مال، هيشترم بوجهتهم عند التجار اجل. الآجل ده يلزم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.